بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد، فهذا هو المجلس السابع عشر من مجالس شهر رمضان المبارك، وبعون الله تعالى يدور هذا المجلس حول أحكام صلاة الوتر، أحكام صلاة الوتر، وبعون الله تعالى سنتحدث في هذا الموضوع في نقاط: أولا فضل صلاة الوتر، ثانيا حكم صلاة الوتر، ثالثا وقت صلاة الوتر، رابعا صفة صلاة الوتر، خامسا القراءة في الوتر، القراءة في الوتر، سادسا الذكر بعد الفراغ من الوتر. فهذه بعض أحكام الوتر، هذه بعض أحكام صلاة الوتر. أولا فضل صلاة الوتر. لصلاة الوتر فضيلة عظيمة بين النوافل، فمن فضائل هذه الصلاة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر بها في أكثر من حديث. ففي صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أوتروا قبل أن تصبحوا، أوتروا قبل أن تصبحوا. والأمر عند الجمهور هنا محمول على الاستحباب، أوتروا لصوارف كثيرة لا يسع المجال لذكرها، أوتروا قبل أن تصبحوا. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عمر قال: إن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، ركعتين ركعتين، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي بصرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زادكم صلاة وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء وصلاة الفجر. فهذه هي الفضيلة الأولى من فضائل صلاة الوتر، وهي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الصلاة. الفضيلة الثانية لصلاة الوتر وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه بهذه الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى جماعة من الصحابة بهذه الصلاة. ففي البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث. خليلي، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أبو هريرة: أوصاني خليلي، أي رسول الله صلى الله عليه وسلم، بثلاث، يعني بثلاثة أمور: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. فالنبي صلى الله عليه وسلم أوصى بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وهي الأيام ذوات الليل القمرية، 13 ورابع عشر وخامس عشر، وأوصاه بركعتي الضحى وبأن يوتر قبل أن أنام. وفي صحيح مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي بثلاث لن أدعهن ما عشت. هذا أبو الدرداء، وكان من عباد الصحابة رضي الله عنه، يقول في صحيح مسلم: أوصاني حبيبي بثلاث، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بثلاث لن أدعهن ما عشت: بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر، وبألا أنام حتى أوتر. وفي السنن النسائي من حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: أوصاني خليلي بثلاث لن أدعهن إن شاء الله أبدا، لن أدعهن إن شاء الله أبدا. أوصاني بصلاة الضحى وبالوتر قبل أن أنام، وبصيام ثلاثة أيام من كل شهر. فهذه وصية جامعة من النبي صلى الله عليه وسلم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وبركعتي الضحى، وبالوتر قبل النوم. أوصى بها أبا هريرة، أوصى بها أبا ذر، أوصى بها صلى الله عليه وسلم أبا الدرداء. فمن فضائل صلاة الضحى الأولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها في أكثر من حديث. الثانية أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم فريق من أصحابه. الفضيلة الثالثة لفضل صلاة الوتر أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الوتر. يعني أنت إن فاتك سنة المغرب يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمرك بقضاء هذه السنة، وإن فاتتك سنة العشاء لم يأمرك بذلك، وإن كان يجوز لك على رأي الجماهير قضاء النوافل، ولكن الوتر بعينه أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بقضائه. ففي سنن أبي داود بإسناد صحيح من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. من نام عن وتره أو نسيه فليصليه إذا ذكره. أمر النبي صل الله عليه وسلم بالوتر، حس النبي صل الله عليه وسلم أصحابه على صلاة الوتر، أمر النبي صل الله عليه وسلم بقضاء الوتر. كذلك من فضاء الوتر محافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر في السفر والحضر. ففي البخاري عن ابن عمر: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في السفر على راحلته حيث توجهت به يومئ إيماء صلاة الليل، يصلي على راحلته بالليل، فإن إلا الفرائض ويوتر على راحلته. يعني كان يصلي بالليل على راحلته، أما الفرائض فيصليها لا يصلي على، إنما يصلي على الأرض، لا يصلي الفريضة على النافلة. وكان يصلي الوتر في السفر على الراحلة، بالرغم أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن من هديه تأدية النوافل في السفر، وإنما كان يخص الوتر بذلك. ولذلك يقول علامة ابن القيم في زاد المعاد: ولم ينقل عنه قط أنه ترك سنة الفجر أو صلاة الوتر لا في حضر ولا في سفر ولا صحيح ولا مريض. كذا قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى. أفضل الصلاة من فضائل الوتر أيضا، أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، وصلاة الوتر من صلاة الليل. فإذا صلاة الوتر هي من أفضل الصلاة بعد الفريضة. ففي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل، والوتر من صلاة الليل. من فضائل صلاة الوتر إيقاظ رسول الله صلى الله عليه وسلم أهله لصلاة الوتر. كان يوقظ أهله لهذه الصلاة، مع أن الليل جعله الله عز وجل سكنا وراحة للناس، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤثر الإيقاظ الأهل على الراحة. لما لهذه الصلاة من فضيلة؟ ففي البخاري عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بالليل، فإذا أراد أن يوتر أيقظ زوجته أم المؤمنين عائشة لتصلي الوتر رضي الله عنها. من فضائل صلاة الوتر ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظ على صلاة الوتر. كان يثني ويمدح من حافظ على صلاة الوتر. فأخرج أبو داود عن أبي قتادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. النبي صلى الله عليه وسلم يسأل أبا بكر: متى توتر؟ قال: أوتر من أول الليل. وقال لعمر: متى توتر؟ قال: آخر الليل. فقال لأبي بكر: أخذ هذا بالحزم. وقال لعمر: أخذ هذا بالقوة، فلصلاة الوتر فضائل كثيرة. أول هذه الفضائل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، أمر بها وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجماعة من أصحابه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقضاء الوتر، محافظة رسول الله صلى الله عليه وسلم على صلاة الوتر، إيقاظ أهله لصلاة الوتر، ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظ على صلاة الوتر. أضف إلى ذلك أنها من النوافل، والنوافل من الأسباب التي تستجلب بها محبة الله عز وجل. أضف إلى ذلك أن أهل العلم اختلفوا فيها هل هي فريضة أم سنة، وإن كان الجمهور، حتى قال ابن عبد البر يكاد يكون الخلاف شاذ، وإن كان الجمهور على أنها من النوافل. فصلاة الوتر من أعظم النوافل. وانظر إلى أقوال الصحابة والتابعين حول هذه الصلاة. أخرج أحمد في مسنده بسند صحيح عن علي بن أبي بسند حسن عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال، وهذا من كلام علي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: ليس الوتر بحتم، يعني ليس بفريضة، ليس الوتر بحتم كالصلاة، ولكن سنة سنها، ولكن سنة، ولكن سنة فلا تدعوه. علي بن أبي طالب يقول: ولكنه سنة فلا تدعوه. وفي صحيح بن خزيمة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو النجاري قال: سألت عبادة بن الصامت عن الوتر فقال: أمر حسن، يعني صلاة الوتر أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون، وليس بواجب، يعني ليس بفرض. يقول عبادة بن الصامت عن الوتر: أمر حسن جميل عمل به النبي صلى الله عليه وسلم وعمل به المسلمون، ولكنه ليس بواجب. وفي سنن البيهقي بسند حسن عن الشعبي رضي الله عنه قال: الوتر تطوع سنة، الوتر تطوع وهو أشرف التطوع، وهو أشرف التطوع. وفي مسائل صالح بن عبد الله بن أحمد رضي الله رحمه الله تعالى ورضي الله عنه ابن الإمام أحمد بن حنبل قال: سألت أبي عن الرجل ليترك الوتر متعمدا ما عليه، فقال الإمام أحمد: هذا رجل سوء، هذا رجل سوء، هذه سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثانيا، تكلمنا الآن عن فضيلة الوتر. ثانيا، المسألة الثانية في هذا المجلس: حكم الوتر، حكم الوتر، حكم صلاة الوتر. الوتر سنة وليس بواجب، وهذا قول السلف والخلف، هذا قول السلف، هذا قول جمهور السلف والخلف. ومن الأدلة على ذلك حديث ابن مسعود في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا إلى اليمن فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة. الحديث قال الإمام النووي في المجموع، قال النووي رحمه الله في كتاب المجموع: وهذا من أحسن الأدلة التي يستدل بها على سنية الوتر، وذلك أن معاذا رضي الله عنه كان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ إلى اليمن قبل وفاته بقليل جدا، قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بقليل، فهذا يدل على أن الوتر ليس بواجب. وفي البخاري من حديث طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، في البخاري جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل نجد سائر الرأس يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، رجل يتكلم بصوت مرتفع والصحابة لا يدرون ماذا يقول، حتى دنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هو يسأل عن الإسلام، يسأل عن شرائع الإسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: 5 صلوات في اليوم والليلة. فقال هذا الرجل: هل علي غيرها؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا، إلا أن تتطوع. فثبت بذلك أن ما دون الصلوات 5 كالوتر والعيد وغير ذلك من الصلوات هذه تعتبر سنن وليست بفرائض. أيضا مما استدل به على سنية الوتر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على الوتر، وقد انعقد الإجماع، نقل الإجماع ابن عبد البر وابن القطان الفاسي في بيان الوهم وابن القطان الفاسي في الإقناع في مسائل الإجماع، وكذلك الحافظ الفتح نقل الإجماع على أنه لا يجوز صلاة الفريضة على النافلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته، لا يجوز صلاة النافلة على الراحلة، لا يجوز صلاة الفريضة، نقل الإجماع، أقول نقل ابن عبد البر وابن حزم وابن حجر وابن عبد البر الإجماع على أنه لا يجوز صلاة الفريضة على الراحلة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر على راحلته صلى الله عليه وسلم، فثبت بذلك أن الوتر سنة، والقول بأن الوتر سنة هو قول أبي بكر وابن عمر وعلي بن أبي طالب وعبادة بن الصامت، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وبه قال ابن نصر وإسحاق بن راهوية وابن خزيمة وابن المنذر وابن حزم والخطابي وشيخ الإسلام ابن تيمية، حتى قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: يكاد أن يكون إجماعا، يكاد أن يكون إجماعا أنه سنة لشذوذ الخلاف في وجوبه، فثبت بذلك أن الوتر سنة. وقت الوتر، متى يصلى الوتر؟ وقت الوتر، قال ابن المنذر في كتاب الإجماع: أجمعوا على أن ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر وقت للوتر، من بعد صلاة العشاء إلى صلاة الفجر في كل هذا الوقت وقت جواز، في أي وقت من هذا الوقت يجوز أن تصلي الوتر، هذا وقت الجواز. في البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهى وتره إلى السحر، يعني أوتر من كل الليل، ولكن في نهاية حياته كان يوتر في السحر. وفي المسند بسند حسن قالت: من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أوله ومن أوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر، فمات وهو يوتر بالسحر. هذا وقت الجواز، وقت الجواز من كل الليل من بعد صلاة العشاء إلى قبل صلاة الفجر. أما آخر وقت لصلاة الوتر، فآخر وقت لصلاة الوتر ويخرج وقت الوتر بذهاب الليل، فإذا طلع الفجر ذهب وقت صلاة الوتر، فمن فعله بعد ذلك يفعله قضاء، يفعله قضاء. أما آخر وقت لصلاة الوتر فهو ينتهي بطلوع الفجر، ينتهي بطلوع الفجر. الوقت المستحب، اختلف أهل العلم في ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم أن من وثق بنفسه وعلم أنه يستطيع أن يستيقظ آخر الليل فليؤخر الوتر إلى آخر الليل، ومن علم أنه لن يستطيع أن يستيقظ آخر الليل فالأفضل له أن يوتر قبل أن ينام، قبل أن ينام. إذن الذي لا يستيقظ آخر الليل الأفضل له أن يوتر قبل أن ينام، الذي يستطيع أن يستيقظ قبل الفجر الأفضل له أن يؤخر الوتر لآخر الليل. صفة الوتر، ما هي الصفة، كيفية صلاة الوتر، كيف يصلي الإنسان الوتر؟ الوتر له أكثر من كيفية، فورد الوتر بركعة، وورد بثلاث ركعات، وورد بخمس ركعات، وورد بسبع ركعات، وورد بتسع ركعات. أما الوتر بركعة واحدة، فعن عبد الله بن عمر أن رجلا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ فقال صلى الله عليه وسلم: مسنا مسنا، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة، فأوتر بواحدة. وفي رواية: صلاة الليل مسنا مسنا، فإذا في البخاري أيضا: فإذا أردت أن تنصرف فاركع ركعة توتر لك ما قد صليت، توتر لك ما قد صليت. ولكن هنا، والأحاديث ذلك كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر بركعة، ولكن هنا يرد سؤال: هل يشرع أن يوتر الإنسان بركعة واحدة ليس قبلها شفع، ليس قبلها شفع؟ يعني رجل صلى العشاء ثم أوتر بركعة واحدة بدون أن يصلي ركعتين، ركعتين شفع؟ الجواب: صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة من غير تقدم شفع قبلها، من غير أن يصلوا قبلها شفع. وبه قال فريق بل جمهور أهل العلم أنهم أجازوا الوتر بركعة واحدة، يجوز الإنسان أن يوتر بركعة واحدة ليس قبلها شفع، يعني يصلي العشاء ثم يصلي ركعة واحدة. أخرج ابن المبارك وغيره بأسانيد بمجموعها، يعني صحيحة بمجموعها، وهذا الأثر يعني صححه الذهبي والنووي والحافظ ابن حجر وغيرهم. عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي قال: قلت لأغلبن الليل على المقام، يعني سأصلي عند المقام هذه الليلة ولن أغلب، سأصلي طوال الليل. يقول فسبقت فرأيت أمير المؤمنين، حاصل أثر عثمان بن عفان استقبل الكعبة وقرأ الفاتحة ثم شرع في البقرة ثم آل عمران ثم النساء ثم المائدة ثم حتى وصل إلى سورة النساء، ختم القرآن كله في ركعة واحدة حتى تباشير الفجر. وهذا الأثر ثابت صحيح بأسانيد صحيحة. فقاله هذا التابعي عبد الرحمن التيمي، قاله يا أمير المؤمنين إنما صليت ركعة واحدة. فقال عثمان رضي الله عنه أجل هي وتري، أجل هي وتري، سبحان الله على هذه العبادة، قرأ القرآن كله في ركعة واحدة، في ركعة واحدة. وفي البخاري عن عبد الله بن ثعلبة وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم مسح على عينيه. هذا الصحابي صغير، يقول هذا الصحابي أنه رأى سعد بن أبي وقاص يوتر بركعة، وهذا الأثر في صحيح البخاري. هذا الصحابي الصغير يقول رأيت سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة. وفي صحيح البخاري أيضا عن ابن أبي مليكة قال أوتر معاوية رضي الله عنه أمير المؤمنين بعد العشاء بركعة، بركعة واحدة، وعنده مولى لابن عباس، مولى ابن عباس جالس، فأتى هذا الرجل ابن عباس فقال ما حدث؟ قال إن معاوية أوتر بركعة. فقال ابن عباس دعه فإنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري أيضا قيل لابن عباس هل لك في أمير المؤمنين مع معاوية؟ فإنه ما أوتر إلا بواحدة. فقال إنه فقيه، يعني ابن عباس أيد فعل معاوية، قال دعه إنه فقيه. وفي رواية عند عبد الرزاق بسند صحيح من طريق ابن عيين عن عبيد الله بن أبي يزيد قال رأيت معاوية صلى العشاء، صلى العشاء ثم أوتر بعدها بركعة، فذكرت ذلك لابن عباس فقال أصاب، فقال أصاب. إذن عثمان رضي الله عنه أوتر بركعة ليس قبلها شفع، سعد بن أبي وقاص أوتر بركعة ليس قبلها شفع، معاوية بن أبي سفيان أوتر بركعة ليس قبلها شفع، وصوب هذا الفعل ابن عباس رضي الله تعالى عنه أيضا في سنن النسائي عن أبي مجلز رضي الله رحمه الله تعالى أن أبا موسى الأشعري كان بين مكة والمدينة، كان مسافر فصلى العشاء ركعتين، لأنه كان مسافر فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوتر بها، أوتر بركعة ليس قبلها شفع. وفي مصنف عبد الرزاق بسند صحيح عن ابن سيرين قال سهر بالليل، سمر عبد الله بن مسعود وحزيفة بن اليمان عند الوليد بن عقبة بن أبي معيط ثم خرج من عنده، سمر عنده طوال الليل يتحدثان حتى رأي تباشير الفجر قبيل الفجر، فأوتر كل واحد منهما بركعة، أوتر كل واحد منهما بركعة. فصار معنا عثمان رضي الله تعالى عنه، سعد بن أبي وقاص، معاوية، ابن عباس يؤيد ذلك، أبو موسى الأشعري، ابن مسعود، حذيفة بن اليمان رضي الله تعالى عنهم، كل هؤلاء أوتروا بركعة ليس قبلها شفع، فهذا يدل على مشروعية هذا الفعل. قال الربيع بن سليمان المصري المرادي تلميذ الشافعي، وهذا الأثر في كتاب الأم، قال سألت الشافعي عن الوتر أيجوز أن يوتر الرجل بواحدة ليس قبلها شيء؟ سؤال واضح للشافعي رضي رحمه الله تعالى. قال نعم. قال الوليد الدين العراقي في طرح التسريب ومذهب مالك والشافعي وأحمد والجمهور جواز الوتر بركعة فردة، يعني يجوز. إذن نخلص من ذلك أن الكيفية الأولى يجوز للإنسان إذا دعته الحاجة أن يوتر بركعة واحدة، يوتر بركعة واحدة، ربما كان في تعب، ربما كان مشغول أو غير ذلك، ربما كان مريض فيجوز، وإن لم يكن وأراد أن وإن كان صحيحا وأراد أن يوتر بركعة واحدة فالجمهور يجوزون ذلك. الكيفية الأولى الوتر بركعة. الكيفية الثانية الوتر بثلاث ركعات. ففي البخاري عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، صلي 11 ركعة، يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي ثلاثة وفي سنن النسائية عن أبي أيوب، وهذا الكلام ورد من كلام النبي وورد من كلام أبي أيوب، ولكن الصواب أنه من كلام أبي أيوب وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما رجح غير واحد من علماء العلل. عن أبي أيوب قال: الوتر حق، فمن شاء أوتر بخمس، ومن شاء أوتر بثلاث، ومن شاء أوتر بواحدة، ولكن هنا يرد سؤال: الوتر بثلاث، كيف يكون الوتر بالثلاث؟ لم يرد يعني الأحاديث الصريحة في ذلك، ولكن قال أهل العلم الكيفية الأولى أن يصلي ركعتين، هذا الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن يصلي ركعتين ثم يسلم ثم يقوم يصلي، يأتي بركعة ويسلم، يعني يفصل بين الشفع والوتر بتسليمة، يفصل بين يعني يصلي ركعتين ويتشهد ويسلم ثم يقوم يصلي الركعة الثالثة، هذه الكيفية. هل يجوز له أن يصلي الثلاث ركعات متصلات؟ هذا صح عن الوتر بثلاث متصلة، صح عن عمر بن الخطاب وعن أنس بن مالك، وأجازه كثير من أهل العلم أن الإنسان يجوز له أن يوتر بثلاث ركعات متصلة ولا يتشهد تشهد أوسط. ولذلك في صحيح ابن حبان قال صلى الله عليه وسلم: أوتروا بثلاث ولا تشبهوا بالمغرب، وهذا له إسناده حسن، ولا تشبهوا بالمغرب، يعني حملها أهل العلم كما قال حافظ الفتح: لا تجلسوا للتشهد الأوسط، يعني تصلي ثلاث ركعات متصلة. فعل هذا عمر وفعله أنس رضي الله تعالى عنه، أن يصلي ثلاث ركعات متصلة بتشهد واحد. إذن يجوز الوتر بركعة واحدة بدون شفع، يجوز الوتر بثلاث ركعات تصلي ركعتين ثم تسلم ثم تقوم وتأتي بركعة، يجوز الوتر بثلاث ركعات متصلة بتشهد بتحيات بتشهد واحد. الكيفية الثالثة الوتر بخمس ركعات، لا يجلس ولا يسلم إلا في الخامسة. في صحيح مسلم عن أم المؤمنين عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة، يوتر من ذلك بخمس، لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وأخرج يعقوب بن سفيان الفسوي في المعرفة والتاريخ عن ابن عباس قال: الوتر سبع أو خمس. وفي الموطأ عن أبي مرة أنه سأل أبا هريرة، أحد التابعين سأل أبا هريرة: كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر؟ فقال فسكت أبو هريرة، ثم قال فسأله مرة ثانية فقال أبو هريرة: إن شئت، لأنه لم يكن يعلم، إن شئت أخبرتك كيف أصنع أنا. أبو هريرة: كيف يوتر؟ قال: فأخبرني. قال: إذا صليت العشاء صليت بعدها خمس ركعات ثم أنام، فإذا قمت من الليل صليت مسنا مسنا حتى أصبح. وفي مصنف ابن أبي شيبة عن عروة بسند صحيح أنه كان يوتر بخمس ركعات لا ينصرف فيها. حاصل ما تقدم أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر كما تقول أمنا عائشة بخمس ركعات متصلة، لا يجلس إلا في الركعة الخامسة، يتشهد يقول التحيات ثم يسلم، يعني يصلي خمس ركعات متصلة بتشهد واحد. الكيفية الرابعة أن يصلي الوتر بسبع ركعات متصلة. ففي سنن النسائي قالت أم المؤمنين عائشة: لما أسن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذه اللحم، يعني صار أخذه بعد السمن صلى الله عليه وسلم، صلى 7 ركعات لا يقعد إلا في آخرهن، لا يقعد إلا في آخرهن. فالحاصل وفي رواية أخرى أنه كان يجلس في 6 ثم ينهض ولا يسلم، ثم يأتي 7 ويتشهد ويسلم. يعني الوتر ب7 ركعات له كيفيتين. إذا أردت أن توتر ب7 ركعات لك أن تصلي 6 ركعات متصلة ثم تتشهد وتقوم ولا تسلم، وتأتي 7 ثم تقول التحيات وتسلم، أو لك أن تسرد 7 ركعات متصلة بتشهد واحد، بتشهد واحد. الكيفية الخامسة الوتر ب9 ركعات، الوتر ب9 ركعات. فأم المؤمنين عائشة تقول كان يصلي 9 ركعات لا يجلس فيها، وهذا في صحيح مسلم، إلا في 8 فيذكر الله ويحمده ويدعو ثم ينهض ولا يسلم، ثم يقوم يأتي 9 ثم يتشهد ويسلم. ألخص ما ذكرنا: إذا أردت أن توتري أو إذا أردت أن توتر، الوتر يبدأ من بعد صلاة العشاء حتى طلوع حتى صلاة الفجر، والأفضل إن استطعت أن تستيقظ آخر الليل تؤخر الوتر. إذا أردت أن توتر لك أن توتر بركعة واحدة وتسلم ومن غير شفع قبلها، لك أن توتر 3 ركعات، إما أن تصلي 2 وتسلم وتقوم تصلي 3 ثم تسلم، ولك أن تصلي 3 ركعات متصلة بتشهد واحد ولا تجلس بعد 2، إنما تصلي 3 ركعات متصلة بتشهد واحد، ولك أن تصلي الوتر 5 ركعات متصلة بتشهد واحد، 5 ركعات متصلة بتشهد واحد، ولك أن تصلي 7 ركعات، وسأختصر لأن أذكر أكثر من كيفية، ولك أن تصلي 7 ركعات متصلة بتشهد واحد، ولك أن تصلي 9 ركعات ولكن تجلس في 8 تتشهد تقول التحيات ولا تسلم، ثم تقوم تصلي 9 وتجلس في 9 تقول التحيات ثم تسلم. هذه كيفية صلاة الوتر. قد يقول القائل أي الكيفيات أفضل؟ أي الكيفيات أفضل؟ الوتر بأي صفة من هذه الصفات السابقة جائز، فقد نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن ذلك عليه جماهير أهل العلم، يعني لك أن توتر بأي كيفية، ولكن بلا شك من أوتر 9 ركعات أفضل من الذي يوتر بركعة واحدة، وإن كان الكل جائز. القراءة في الوتر، القراءة في الوتر، هل الوتر له قراءة معينة؟ إذا أوترت 3 ركعات يستحب لك أن تقرأ في الأولى بعد الفاتحة سبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية قل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة قل هو الله أحد، وذلك بعد الفاتحة. قال الترمذي: الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم أن يقرأ بسبح اسم ربك الأعلى وقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد في كل ركعة، وذلك بعد قراءة الفاتحة. ففي مسند أبي داود الطيالسي بسند صحيح عن عبد الرحمن بن أبزي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوتر 3 ركعات، يقرأ في الأولى طبعا بعد الفاتحة بسبح اسم ربك الأعلى، وفي الثانية بقل يا أيها الكافرون، وفي الثالثة بقل هو الله أحد، فإذا سلم قال سبحان الملك القدوس 3 مرات. وهذا أيضا ثابت في معجم الطبراني من حديث ابن عباس. بعض الناس يقرأ في الركعة 3 قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، يعني في الركعة 3 مع قل هو الله أحد يضيف لها قل أعوذ برب الفلق وقل أعوذ برب الناس. ابتداء هذا جائز، يعني هذا جائز، يعني أن علي بن أبي طالب صح عنه أنه قال ليس في القرآن شيء مهجور، ولكن السنة أن يقرأ بقل هو الله أحد. نعم ورد حديث أن النبي عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الركعة 3 قل هو الله أحد وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق، لكن هذا الحديث أعله الحفاظ كأبي حاتم الرازي وابن المديني والبخاري وجماعة من النقاد أعلوا هذا الحديث الذكر بعد الفراغ من الوتر، بعد أن توتر هناك ذكر تقول، بعد أن تسلم السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، تقول سبحان الملك القدوس 3 مرات، في المرة الثالثة تمد الصوت، يعني تقول سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس، سبحان الملك القدوس في المرة الثالثة. وبهذا نكون قد انتهينا من هذا المجلس. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.